بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر حول المفاهيم الخاطئة في موضوع الزواج. Notre assise autour de ces fausses données que nous avons sur le sujet du mariage. فهناك من الخاطبين من لا يتحمل أن يسأل عنه. بعض الناس بعض الشباب تمشي تخطب، ولكن ملي تتنوض العائلة ديال البنت ولا شي حاجة يسولوا عليه، تولي ما تيعجبوش الحال، علاش يسولوا عليا؟ وهذا خطأ. وربما تتحف راسه كاع سوء الظن بالعائلة. وهذا التحرج هذا وعدم قبول أن الناس يسولوا عليه، هذا ليس في محله. أش يضرك أنت إذا كنتي إذا سولوا عليك الناس وكنتي مستقبل حال، وكنت عندك ثقة بنفسك، أين هو الضرر اللي غادي يحصل لك؟ فهذا إذا كنتي مزيان وكنتي صالح، هذا ما غادي يزيد هذوك الناس غير رغبة فيك ورغبة في أن يعطوك بنتهم. وإذا كنتي في شك من الأمر ديالك وخايف ما تكشف لك الحقيقة ديالك، فراجع لنفسك، انت تحاسب مع نفسك وحاسبها على الدفوات اللي فيها، وتجنب داكشي دوك الامور اللي بغيت تجنبك بها الناس. اذا كان فيك شي شر، شي سوء خلق وكذا، تفاده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله ما تيغير بشي ناس حتى تيبداو هما بالتغيير بنفسهم، فالتغيير انت اللي خاصك تبداه. فهذا لابد ما نتحرج. علاش نتحرج انا اذا جاو تيسولوا عليا؟ عندهم الحق يسولوا، لان هذه بنتهم وهذا زواج وهذه حياه. ان الله عز وجل لين دي زيغور كو سيغتان اون فيزافي دو مارياج، سي كو سيغتان كي دوموند اون في او مارياج سون جيني كونت يل ساف كو لا فامي دو لا في سون تران دو فير اون انكيت سور او. Pourquoi tu dois être gêné? Pourquoi se gêner? Cette gêne n'est pas à sa place. Cette gêne n'est pas à sa place. Et peut-être que même, il va lui arriver dans sa tête des mauvaises suspicions sur cette famille. En quoi ça doit te gêner le fait qu'il pose des questions sur toi? En quoi? Si tu es bien, donc ils vont les découvrir par les autres, donc cela va les inciter encore plus à te donner leur fille. Mais si tu es mauvais, tu es dans un mauvais comportement, tu dois remédier à tes lacunes et à tes défauts. Et tu dois changer. Et te débarrasser de ces défauts qui vont éloigner les gens de toi et de ces comportements qui vont faire fuir les gens de toi. Car il est dit dans le verset, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. C'est-à-dire que chaque individu doit commencer son changement lui-même. كذلك من الأمور الخاطئة في الزواج أن الإنسان يعتمد على صلاح الأسرة. الأسرة صالحة صلاة النبي، مادام أنهم شدقوا على دار والناس معروفين بالصلاح ومعروفين بالخير، فما تيسولش باقي، تيقول لك سواء نجيت الولد ولا سواء نجيت، تيقول لك حنا جوجنا العائلة، جوجنا بالعائلة. لا يا أخي الإسلام، لا شك أن صلاح الأسرة واستقامة الأسرة هذا شيء طيب ومطلوب، وهذا يرغب في الزواج. لكن هذا لا يمنع أنك تسأل عن البنت أو تسأل عن الولد الذي سيتزوج بنتك، لأنه شكون اللي ضمن لك أن هذه البنت غادي تكون بحال والديها؟ وشكون اللي ضمن لك هذا الولد غادي يكون بحال باه وبحال امه؟ ها؟ ولا دل على ذلك من قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه. هذا نبي الله من أولي العزم من الرسل، وشوف ولده. ها؟ فماشي الإنسان فقط يقول أنا تجوج العائلة، لا، نسول أنا عندي الولد بيت جوج، خاصني نسول على الدار ديال البنت، نسول على البنت، العائلة خاصني نعرفها واش مزيانة، وخاصني كذلك نعرف البنت واش مزيانة ولا لا. كذلك الدري جا خطب ليا البنت، خاصني نتحرى واخا عائلته مزيانة. ها؟ لابد ما نشوف توا واش الخلق ديالو مزيان، واش الدين ديالو مزيان. هذا نوح عليه الصلاة والسلام وابنه واش كان؟ فما نغترش بصلاح العائلة، صلاح العائلة مطلوب. وسيلين دي دوني فوس دون المارياج، فيت كو سيغتان دي مومون كو لا فامي دو لا في ولا فامي دو غارسون سون بون، يشيرش بلو. سي لو غارسون ولا في بون. dans son comportement et dans sa religion. C'est une erreur. Bien sûr, il est demandé de s'allier avec des bonnes familles, des familles de religion, familles de comportement, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi chercher sur quelle religion est la fille, ou sur quelle religion est le garçon qui vient de demander ta vie. Hein? Hein? Cela n'empêche pas, si la famille est bonne, tu dois chercher aussi sur les qualités du garçon, les qualités de la fille. La religion de la fille, la religion du garçon. Hein? Et cela, regarde, Nuh alayhi salatu wassalam, c'est un prophète. Il fait partie des cinq prophètes doués de ferme résolution. Et pourtant son fils c'est quoi? Hein? Ça ne veut rien dire, la bonté de la famille, la bonne éducation de la famille, etc. Il faut que tu cherches aussi sur quoi, quel comportement il est le garçon, et sur quelle religion il est le garçon, et sur quel comportement il est la fille, sur quel comportement, hein, et sur quelle religion il est la fille aussi. كذلك من العادات، وهذه عادات كثيرة في القبائل، أن الإنسان تحجر بنت، تقول هذه البنت هذه الفلان، بقية تترضى، ولا كبيرة شوية، هذه الفلان، هذه الولد خويا، هذه البنت هذه بيتها الولد خويا، وهذا الدري بيتو، فهذا ما يظنك أنت أن هذاك الدري غادي يكون صالح، وهذيك ولا هذيك البنت غادي تكون صالحة، ولا هذاك الدري غادي يبغي ديك البنت، ولا هذيك البنت غادي تبغي ذاك الدري، ما كيف أنت تعلم هذا؟ هذا الغيب، مستقبل اللي كاين لقدام، وهذه العادة لا أصل لها في الشرع، إنما هي تضييق وتحجير، ها؟ تضييق داكشي اللي وسع الله سبحانه وتعالى، ها؟ وفيه ضرر بالولد وضرر بالبنت. لعل الناس في الحي ولا في القبيله سمعوا بوات فلان قاعد في المسجد ولا قاعد في شي بلاصه، وقال قدام الناس البنت الفلان الفلانيه موقفه على فلان، محجرينها الفلان، مريزيرفينها الفلان، باتي يولي الى عندهم شي ولد بغى يتزوج تيسكتوا، تيقول ليه ولد فلان لا هذيك راه، ولعل هذاك اللي خلاوها ليه ما بغاهاش، وتبقى مسكينه 20 سنه دازت 30 سنه دازت خمسة، وما تيتسناو البرد، هذاك ما غرضوش فيها، ولا الله كاع هو مشى تجوج بلاصه اخرى، وهذا تيتسبب العداوه بين الناس. ها؟ وهذه عائده لا، هذه عاده لا تحمد عقباها ولا تجوز في شرع الله عز وجل. لان الله عز وجل لين دي موفيز ديفينيسيون سي دي موفيز دوني دون لا كومبريونسيون دو مارياج، سي دي فوا سيغتان بارون ريزيرف اون في ou un garçon pour tel. Dit cette fille, il est pour tel. Il est encore dans le biberon. Et celle-là, il est pour le fils de mon frère. Ou là, cette fille, ce garçon-là, il est pour la fille de tel. Il réserve comme ça. Et ceci est très mauvais. Et ceci n'a aucun rapport avec la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui te dit que ce garçon va être bon pour cette fille, ou cette fille va être bonne? Qui te le dit? Et qui te dit que ce garçon va avoir envie de cette fille, ou la cette fille va avoir envie de ce garçon? Et des fois, les gens, dans une assise, dans un mariage, ou là, dans une invitation, le père, il dit, ma fille Fadma Hadi, il est réservé à tel. Ce qui fait que si l'un de leurs fils, il va voir, son père, il lui dit, je veux me marier avec Fadma, la fille de tel, il lui dit, non, celle-là, il est réservé. Et vas-y, les années passent, 20 ans, la fille, il a 20 ans, celui qu'on l'a réservé, il ne vient pas la demander au mariage. 30 ans, il n'est pas venu. 35 ans, il n'est pas venu. Et ouais, on attend quoi, le bird? Hein? Qu'est-ce qu'on attend? La même chose pour le garçon. Le garçon a envie de quelqu'un d'autre. Hein? La fille n'a pas envie de ce garçon. Ce garçon est mauvais dans son comportement. Quand il a grandi, il était bien quand il était petit. Mais une fois grandi, il est devenu très mauvais. La même chose pour la fille. Hein? فهذا التحجير لا أصل له في دين الله وأهل العلم على يفتوا بأنه لا يجوز في دين الله عز وجل فهذا من قهر الأنثى الضعيفة وتزويجها وهي غير راضية وهذا الذي يحجر على البنت ويضيق على الأنثى هذا يجب أن يردعه السلطان إن لم يرتدع بالقرآن فيجب على السلطان أن يردعه فإن الله عز وجل فد غزغفي كمسا une fille c'est pas bon les hommes de science disent que ceci n'est pas bon et que c'est interdit et que c'est agir très mal avec la femme qui est faible et ils disent certains hommes de science disent même celui qui agit ainsi si la loi d'Allah, le livre d'Allah ne suffit pas pour lui, pour les réprimander, ben il faut que le gouverneur le réprimande. وهذه العادة لا يجب أن تنسب للإسلام فهي ليست من الإسلام بشيء. هذه ماشي من الإسلام شيء. Et cette coutume, il ne faut pas l'attribuer à l'islam. Il n'a aucun rapport avec l'islam. كذلك من الناس قضية الزواج يتركون الاستخارة. الولد لا يستخير في قضية البنت البنت لا تستخير في قضية الولد أبو البنت لا يستخير في قضية زواج بنته بفلان والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة في كل الأمور أن يستخير الإنسان يطلب الله أن يطلب من الله سبحانه وتعالى خير هذا الأمر خاصة الزواج الذي هو تكوين أسرة التي هي نواة المجتمع تكون منها أفراد المجتمع فلا بد الإنسان أن يستخير الله سبحانه وتعالى فالولد عليه أن يستخير الله في زواجه بتلك البنت والبنت تستخير الله سبحانه وتعالى كذلك ولي البنت يستخير الله هل هذا يصلح لابنته أم لا من الله عز وجل aussi c'est un force donné certaines personnes ne font pas attention à ça la stikhara au fait de demander le bien de ce mariage le garçon il ne fait pas ça la stikhara Il ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala si ce mariage avec cette fille est bien pour lui. La fille ne fait pas de même non plus. Le père de la fille qui est le tuteur légal ou le tuteur légal de la fille qui n'est pas le père ne fait pas salat stikhara pour savoir est-ce que ce mariage est bon pour sa fille avec ce garçon ou pas. Hein? Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le fait de faire salat stikhara pour toutes les situations, grandes ou petites. Fal stikhara tu amruha amrun muhim. في كل الأمور حتى إذا أردت أن تشتري سيارة استخير الله فإلا قدر شريتها ولا ما شريتها الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى ميم كنت تبا أشتري فواتير أو أوتر تدوى فيغ صلاة استخارة دومون دي لو بيان دو ماتيريال دو لا سيتياسيون اكسيتيرا الله سبحانه وتعالى بو كيل تدون لو بيان كذلك من الأمور التي هي مفهوم خاطئ هي عدم الرد على الخاطب الناس يتعطلوا باش يردوا على ذاك اللي خطب البنت هذا يأتي رغبة في الزواج بابنتهم وتأكد أن هذه البنت تصلح للزواج وكذا ولا يردون عليه لا بنعم ولا بلا لا تخليهم علق شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور خمس شهور ست شهور فين غادي باش ما كان فهموه ما قدرتيش تقول ليه لا غادي كاين طريقه باش تقول ليه لا البنت باقي ما بغات تجوج باقي كذا كذا بلا ما تقول ليه لا ديريكت فولكن ما تخليهش معلق ست شهور هو معلق تيتسنى ثلاث شهور هو معلق تيتسنى وهذا هذا العمل بعض الاخطاء يقدر ينفر من ديك العائله جا الاول خطب عطلوا عليه ما ردوا عليه داز 3 شهور ما ردوا عليه جا واحد اخر خطب داز 4 شهور ما ردوا عليه جاي ملي تيولي تي شي واحد بغيت يجي يقول له ما تمشي كاع هذاك راه ما غادي يردوا عليك ما غادي يعلقوك ما غادي يطلقوك والو ما تيبغي حتى شي واحد باقي يجي يدق على هذاك الدار هذا امر سيء يا ايه يا لا شرح من الله ها وحتى الا ما قدرتي تواجه بالله عطى الله تعريضات باش تعرض في الكلام ديالك باش يفهم بانه هذا الساعه ما كاين شي نشوف شي بلاصه اخرى سبحان الله عز وجل سي اوسي لين دي زيرور دون المارياج سي كو كونت ان جون فيان دوموندي اون في او مارياج اي كو اون سي رونسيني سور لا بونتي دو غارسون لو غارسون سي رونسيني سور l'éducation de la fille, etc. Et alors, la famille du garçon, la famille de la fille, ne répond pas, ni par oui, ni par non. Il le laisse en suspens. Un mois passe, deux mois, trois mois, six mois. On n'a pas le droit d'agir ainsi. Et des fois, la situation se répète. Celui-là, au bout de trois mois, il a laissé l'affaire. Ils lui ont rien dit, il a laissé l'affaire tomber. Un autre est passé, il a demandé. Quatre mois après, ils lui ont pas donné de réponse. Un autre est passé, la même chose. Après, à la fin, quand quelqu'un il va aller frapper à cette famille, n'y va pas, ils ne veulent pas marier leur fille. C'est tout. Et ceci est très mauvais. Et enfin, même si on n'a pas envie de dire à la personne non, il y a des moyens pour lui faire comprendre, sans aller direct. Non, pour l'instant, on ne pense pas à marier la fille ne pense pas à se marier, il a des problèmes de santé, il a ceci, etc. Ça, des justificatifs qui vont permettre d'aider, hein, des insinuations qui vont faire comprendre au garçon que ce n'est pas la peine d'attendre. Hein. Mais il ne faut pas le laisser suspendre comme ça. كذلك من الأمور الخاطئة التي يقوم بها الشباب عندما يخطبون والرجال كذلك أنه خطب البنت وبعدها لأسفه الأسباب يهرب من الزواج أسفه الأسباب مثلا تجي وقت الترتيب ديال الوليمة وديال الأمور ديال الزواج فعلى قل حاجة على سبا ويتفكوا يجوز كيفاش هذه الأمور تستطيع أنك تقدوا فيها نقدموا هذه ونسبقوا هذه ونديروا هذه وما نديروش هذه وتفهموا فيها ماشي والو ها على اقل الاسباب كلها تيقعد تطريقوا وانا ما بغيتو كيبغينا حنا الله ينيكم ها شكون اللي تيتضر ديك الساعه وهذا الشيء تيطرى بزاف الام ديال البنت والام ديال الدري كل وحده عندها العيالات شويه فهاد قضيه الزواج شويه تيكونوا ها فملي تيكون الراجل بويدينه تيسمع بويدينه تيسمع المراه فتا هو تيديه الواد فذا تسقل قضية الباطو تيغرق شكون اللي تيتعذب الدراري مساكن ها وسي مانتنو اون اوتر سيتوياسيون سي كو بور لا مواندغ شوز لا مواندغ سيتوياسيون لو مواندغ بيتي تروك اون انول لو مارياج لو غارسون ا شيرشي ا في سون انكيت لي دو كوتي اي سون داكور سي سون مي داكور سور تو مواندغ ديتاي بور لي بريباراتيف دو مارياج لو بريباراتيف دو لا واليما او اوتر اكسيتيرا مواندغ بيتي ديتاي بون سايي تو تسارت Alors que cette situation, on peut y remédier. Un, il laisse un petit peu de lest par rapport à l'autre et la situation peut s'arranger. Là, et souvent dans ce sein, ce qui cause problème, ce sont les deux madrés, les deux mères. La mère du garçon et la mère du fille. Ils veulent pas. La mère de la fille dit, il faut que ça soit comme ça, et on commence comme ça, on veut ça et ça. La mère du garçon, il dit, c'est comme ça. Et les étincelles, positif, négatif, vaginta, ça s'allume. Hein? Après, quand le mari, il a l'oreille trop penchée vers les insinuations de sa femme et les dires de sa femme, il se fait avoir, il se fait embarquer dans la situation et qui va en pâtir, ce sont la jeune fille et le jeune garçon. C'est tout. Pour rien du tout. Pour des futilités. Hein? فالواجب على أهل الخاطب وأهل الخاطبة أن تتسع قلوبهم وصدورهم في وقت الزواج ووقت الاستعدادات للزواج سكي دي دو بوا دي دو فامي سواء لا فامي دلا فيو دو غارسون سي كو لور ا سو مومون لا سي تان مومون دو بريسيون ان بيتي بو دو لارجيس دون ليسبري اي دون لور بواترين pour que ça éclate pas. كذلك من الأمور التي يقع فيها هذا البنات والأولاد اليأس من الزواج إذا تكرر الرد. مثلا البنت جاء خاطب ما خد الله سبحانه وتعالى باش تزوج به، جاء الثاني كذلك، جاء الثالث، جاء الرابع، فتيدخلها اليأس. كذلك الولد مشى النوبة الأولى ردوه في هذه العائلة، مشى في النوبة الثانية ما قدر الله، في النوبة الثالثة تولي تيأس من الزواج. لكن هذا اليأس لا يجوز. هذا الولد انت تطلب من الله التوفيق، لعل الله سبحانه وتعالى باقي ما ضربتي الباب ديال ديك اللي صالحة لك اللي بغى لك الله سبحانه وتعالى، باقي ما وقفتيش عليها، فما تيأس من رحمة الله عز وجل. وانت ما عرفتيش النصيب ديالك كاين، هو فين كاين النصيب ديالك، ما تتعرفوا حتى تدقف عليه. هذا من امور الغيب تتدق على الدار، ولكن لعلك ما غادي تزوج من هذيك الدار، غادي تزوج من دار اخرى. فلا تيأس من الله عز وجل. وسي سي لا لاسيتود دو سيغتان لو فيت دو ديفونيغ بيسيميست او مومون اون اي روجيتي ا بليزيور فوا. باغ اكزومبل il s'arrive aux filles et aux garçons. La fille, on vient la demander. Le premier, il arrive. Il est reparti, il n'a pas donné de nouvelles. Là, il a signifié à son frère comme quoi il a changé d'avis ou autre. Le deuxième, la même chose. Le troisième, le quatrième. Après la fille, il est lassé des rencontres et des personnes qui viennent la demander au mariage. Et il y a la lassitude, il y a le pessimisme qui l'habite. Alors qu'on n'a pas le droit. La même chose pour le garçon. Il va, il frappe à cette maison. On lui fait comprendre d'une manière ou d'une autre que c'est pas bon. Il va à l'autre famille, la même chose. 2, 3, 4, 10, 15. Il a que du refus. Mais tu n'as pas à tomber dans la lassitude, ni dans le fait d'être pessimiste. Parce que tu ne sais pas. Ta part dans ce bas monde, et ta moitié, tu ne sais pas. C'est du domaine de l'invisible, tu le sais une fois que tu y es avec. Une fois que l'acte de mariage est fait, peut-être que tu n'as pas encore frappé à la bonne maison et que tu n'as pas rencontré la bonne personne encore. Donc, n'importe comment, n'importe qu'il soit le nombre de refus que tu subis, tu ne dois pas être lassé. Tu ne dois pas non plus être pessimiste. كذلك من الأمور الشاب هذا يريد الزواج فلم يجد، ففي بعض الأحيان هو لا يقدر العواقب فيتجه ويتزوج ويطلب مطلقة عندها 3 أولاد أو 4 أو 2 وهو شاب صغير 20 سنة 25 سنة. هذه امرأة كانت مع رجل، فيجب أن تفهم شخصيتها وعقليتها ونفسيتها. إذا ما فهمتش الشخصية ديالها والنفسية ديالها، لأنها هي مفرقة على جوج الدراري، عاد أنت. فما يقول لك شكون اللي تقول لك أنت بوحدك، هذا مستحيل. عندها 3 الأولاد من الزواج الأول، ولا من الراجل اللي مات ليها، ولا عندها واحد. ما يمكن لكش تقول لك أنت بوحدك. لابد أن القلب ديالها غادي يكون مفرق. فهذا كذلك لابد الإنسان إذا كان شاب 20 سنة أو 25 سنة، ماشي دغيا، ما فيه إشكال يتزوج بها، ولكن خاصو يقرأ العواقب. خصو يدرس القضية من كل جوانب، واش يقدر يتحمل أن المرأة واحد الوقت هو بغى أحداه وهي مشات عند ولدها، مشات عند ولادها بجوج، هما بحاجتهم لها وبحاجت العطف ديالها. فلا بد الإنسان يعي هاد الأمور. سيفون الله عز وجل voici certains jeunes ne trouvent pas à se marier. Et voilà, ils sont là, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. Et des fois, tellement ils trouvent pas, ou là ils ont pas à se chercher, ils vont vers la facilité et le fait de se marier avec une divorcée qui a 2 enfants, ou là un enfant, ou là 3 enfants, ou là une veuve, etc. Il n'y a pas de mal de se marier avec une femme, mais il faut savoir, une femme qui est déjà passée avec un homme, c'est pas la même qui n'a pas vécu avec un homme. C'est une autre personne avec laquelle tu dois le faire. C'est quelqu'un, c'est une femme qui a goûté déjà à la vie avec un homme. Et qu'il y a des enfants avec 1 ou 2 ou 3, son cœur ne sera pas pour toi tout seul. Son cœur, il y a les enfants qui prennent une partie de son cœur. Donc il faut que tu le comprennes. parce que ça va être source de problèmes après, entre toi et elle. Et au moment où tu as besoin d'elle, au milieu de la nuit, son fils, il a une maladie. Hein? Il a besoin d'elle. Son fils crie la nuit, et ainsi de suite. Comment tu fais? Et ce moment-là, ben, ce qui arrive, c'est que le garçon se met en colère contre les enfants, les pauvres enfants qui sont innocents, ils n'ont rien fait. Hein? وتتولي المعاملة ديالته خايبة مع هذوك الأولاد. هذا أمر لا بد الإنسان يفكر فيه. Cette situation, il faut la méditer avant de se marier avec une femme qui a déjà vécu avec un homme, etc. Cela, ce n'est pas interdit de se marier avec une femme qui a des enfants. Loin de là. Mais il faut savoir vers quelle situation tu vas. Que tu sois en connaissance de, réellement de la situation et de la psychologie de cette femme qui a des enfants déjà. L'insan, Idriss, النفسية ديال المرأة اللي فايت ليها مجوجة مع الرجل وعندها الولاد باش ما يقع فيما لا تحمد عقباه. كذلك قضية الناس اللي يتجاملوا في كتابة الصداق. الصداق خاصو يتقال. ها مين تيبغي يتعقد. ها الرسول صلى الله عليه وسلم كان تتعقد على المرأة وتيسميو الصداق. فهذا من السنة. فدابا الناس تجي القضية واعرة باش تقول الصداق. يقول لك بيضربونا بالعين. ايه؟ وقد فا تيعمرو شوية الشوارج. تيزيدوا فيه. مثلا هما اتفقوا على الصداق ديال البنت 500 اورو. فملي تيجيو عندها تيقول لي اكتب 5000 اورو. كذوب. كذوب. هذا لا يجوز. كما كان. صداق صداق. هذه سنة. قول داك الشيء اللي كاين. اش بغيتي تكتب انت هذا؟ مثلا إلا كانت العائلة خايبة. وكتبوا 5000. وهو قدام العدل اش يقول؟ قدام دوك اللي تيكتبوا. أنا غادي نعطي 500 دروك وما باقي من بعد. هما دابا غير الدخية بيناتهم. ولكن لا ترى مشكل في الزواج وديك العائلة ديالت البنت خايبة أرى زيد لها الجهة دوزوا للمحكمة أرى 4500 أورو زيد لها الجهة. شوف الكذوب فين بيوصلك. هذا كذلك. فلا بد الإنسان الصدق أعظم شيء في كل شيء. يصدق الإنسان مهما كان. هاش احنا احسن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. زواجنا وبناتنا احسن من بنات الصحابة رضوان الله عليهم. ابدا. قليل ولا كثير هذه سنة. انت تقول صافي. ماشي تعمر الشوارج. لم تتعمر الشوارج. فهنا الله عز وجل والسين شوز. سيكو. Il y a des erreurs qui se passent au moment d'écrire l'acte. C'est les juges. On a convenu d'une somme pour la dot, mettons 500 euros, ou plus ou moins. Mais au moment de l'écriture, ils disent, mets 5000 euros, pour épater la galerie, parce que la dot, au moment où le mariage se conclut, on l'annonce. Ça fait partie de la sunna. Comme Rasoul Salah, en suivant le prophète, on annonce cette dot. Ben, ils veulent se montrer devant les gens, ils disent, nous, on se contente de 500. Il n'y a que 500, je la donne maintenant, et le reste des 5000 plus tard. Sur l'acte de mariage, ils écrivent ainsi. Mais s'il arrive un problème dans le mariage, c'est un mensonge. S'il arrive un problème, et la famille de la fille est mauvaise. Simple. Coup du tribunal, et puis c'est tout. Et la personne va cracher les 4005 après. Parce que c'est écrit noir sur blanc, certifié et tout. Tribunal, tu donnes. Non, c'était un... Non, c'est sur le papier. On ne ment pas. C'est une sunna, la dot, tel qu'il est, on l'annonce, et puis c'est tout. On ne joue pas. Et quand on joue, on paye cher. Quand on joue, on paye cher. Mais tu as un clairbou, tu as un chalassou, bizarre. Tu as un moulou, tu as un tadbou, tu as un tadbou, tu as un tadbou. Au bas de la hyène, تيكون أهل البنت مبيتين هذيك النية. بنا عطينا 500 احنا طامعين باقي في 4500 وخا كاع ما كاين طلاق وخرجوا معين المفتاح عليها. ها نخليو حتى يكونوا الولاد. ايه اي دي فوا لا فامي دو لا في لا سي تانتونسيون لا اي لو لاس اي بري لي 500 اي لي 4500 كون اتون جوسكا سكي لي دو انفون اي اون لو سور دو لوي دو دو شات دو ليغوي دو سور دو شات دو ليغوي. Hein? Quand tu tombes dans des gens et tu cherches des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, qui n'ont pas peur du jour du châtiment, hein? C'est ce qui arrive. Kedalika nas tatharraj qadiyat andu lbint ou la andu khtou bach imchi yqul chi wahed wach bdi tjouj bkhti ou la tjouj bbinti andu aib. Hein? إنسان عنده البنت، هذا عنده أخته، هذا قاع عنده مو وباقي مو غرضة للزواج، تلقى تتحرج ما تقلبش على اللي تجوج أهل الصلاح وأهل الخير اللي تجوج بنته ولا اللي تجوج بمو ولا اللي تجوج بكذا بأخته. وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. مرت معنا القصة ديال عمر بن الخطاب، ها مات الراجل ديال حفصة ومشى وقالها العثمان وقالها لأبو بكر، ها؟ ولكن أبو بكر كانت يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وبيتجوج بها فما، ها؟ وعثمان بن عفان قال لي أنا ما غرضيش في الجوج الساعة. كذلك فقيه المدينة سعيد بن المسيب، ها؟ رحمة الله عليه وغيرهم كثير. لأن الله عز وجل سي certains gènes que nous avons à présenter notre sœur, à chercher, à dire à quelqu'un, tu vois, j'ai ma sœur, tu trouves quelqu'un du bien, qui est bien dans sa religion, dans son comportement, et lui dit, est-ce que tu ne veux pas te marier avec ma sœur? Ou là, ne veux-tu pas te marier avec ma fille? Ou là, même ma mère, où est le problème? Ton père est mort, et ta mère a encore envie de se marier, c'est son droit. Hein? Et les gens sont gênés là où il ne faut pas être gêné. Hein? Ça, c'est la voix d'une puiseur d'Allah. Le Omar ibn al-Khattab, quand le mari de Hafsa, Ridwanullah al-Majma'in, est mort, il a été la proposer à Uthman, qui a refusé parce qu'il ne voulait pas se marier à ce moment-là. Il a été la proposer à Abu Bakr al-Siddiq, qui n'a rien répondu parce qu'il savait que le prophète la voulait. Had l'un des jurisconsultes de Médine, parmi des grands tabi'in, Saïd ibn Musayyib, rahimahullah ta'ala, hein, a marié sa fille avec l'un de ses étudiants. Fa hada al-amr ma yitharraj fihi al-insan, ma dam anna kayn insan salih, hein, ou insan salih, hatta nta ila ma bghitish, ma jatk aib, sift aila okhra, yemchi. الناس راه عندهم واحد البنيه الله يعمرها دار الدين والخلق وكذا راه مزيانه لولدكم ولا تمشي للشاب هو نيت شوف شتي عائلة فلان عباد ديال البنت قالها لشي واحد صاحبه سير هو عند هذاك الشاب هذاك راه تيبان ليا فيه الدين وفيه الخلق وفيه كذا سير شوف معاه وقول ليه ها كاين ها كاين يقول لي سهل القضيه انت ما مشيتيش صيفطي واحد اخر مشى وقال ليه كذا كذا الناس هذيك العائله راه عندها بنت طيبه عندها بنت مزيانه كذا هاد لك انت تتزوج بها شوف سير دق الباب وسير شوف ها اعطى الله انت الا ما بغيتي تمشي ديريكت اعطى الله كي دير تمشي الا بغينا الحيله نتحايلوا على شي حاجه نديوها لشي واحد تنعرفو كي ندير ولا بغينا نقبتوا الحيله باش نمشيو لشي حاجه الخير صمون بكمون عميون فهم لا يقشعون تيطراونا الطلامس بالرقم ما تقشع سبحان الله العظيم شو الشيطان اش يدير لينا ها قال الله عز وجل سي توا تي جيني بور بروبوزي تا مير ولا تا سور ولا تا في تي بو لو فير بار انترميديير دو كيلكان دوتر tu as vu un garçon qui est bien dans sa religion ou un homme qui est bien dans sa religion tu lui dis à un frère ou à un homme tu vois le tel je vois qu'il est bien propose lui ma fille va le voir parle lui de ma fille etc qu'il vient nous voir sans que Il lui dit, les gens, ils t'ont demandé de venir le voir. Rien du tout. Lui, il va venir voir. qu'est-ce que t'attends pour te marier? Tu ne cherches pas à te marier? Il y a la famille de tel, ils ont une fille qui s'est une bonne, etc. Il y a moyen pour que toi tu ne te mouilles pas. Mais tu fais intervenir quelqu'un d'autre. Que ce soit les femmes qui agissent ainsi, hein, entre elles, et ainsi la femme va pousser son fils à aller, à, il va lui parler de ça. Que ce soit le père qui agit ainsi, qu'il fait intervenir quelqu'un autre. Subhanallah. Pour l'imagouille, et pour bouffer l'argent des gens, il pourra, on sait ruser, on sait hein, faire des manières pour y arriver. Mais pour le bien, hein, le voile, complètement, sur les yeux, hein, on ne sait pas y faire. Ça, ça prouve que Shaitan, hein, il s'accapare de nous. Sur le bien, il ne détourne, il ne donne de la gêne. Hein, et sur le mal, aucune gêne. من الشيطان تيلعب بينا مزيان في الخير تي حشومة وفي الشر ما كاين حشومة ما كاين غير قطع فدام اللي تعرف هذا التابعي عالم من علماء المدينة فقيه من فقهاء المدينة سعيد بن المسيب رفض البنت ديالو الولد الخليفة وضربوا عليها وجوجا هو التلميذ من التلاميذ ديالو أفضل ولد الخليفة ها عبد الملك بن مروان ها وضربوا عليها وتضرب عليها ومع ذلك مشى هو قلب على قال لي انت اشتراليك تمات لي المرأة قال لي سير هاني نجوج كان بغيتي تجوجي جوجو تمتم شهود ولقد يصل عنده جوجو وجابها ليه في الليلة ما تسناش باقي شي حاجة. Et quand tu sais, frère en Allah, Azzawajal, comme Saïd ibn Musayyib, l'un des grands tabi'is, un des grands jurisconsultes de Médine à son époque, hein, pourtant, Abd Malik ibn Mourouah, le fils du khalifa, a demandé sa fille au mariage, il a refusé. Il a été frappé pour ça. Et quand il a vu un de ses étudiants, Abi Wada'a, pauvre, hein, il l'a marié à cet étudiant, sur une assise, où tu étais? Ma femme est morte et je suis resté à. Voilà. Et je ne suis pas venu parce qu'il s'est absenté aux assises de Saïd ibn Musayyib. Ta femme est morte. On va te marier. Tu veux te marier? Ben je te marie. Il a dit oui, je te marie ma fille. Il a dit j'ai. Peu de dot il a proposé, 2 dirhams. Et il l'a marié. Le soir même, il lui a ramené chez lui. Et il a refusé le fils de du khalif. Et il a été frappé pour ça. فهذا هدي السلف عرض المولية هدي وليتك وتعرض على الخير هذا من هدي السلف هذا عمر بن الخطاب هذا سعيد بن المسيب وغيرهم من أئمة الدين ça c'est la voix de nos plus heureux de Allah عليهم c'est quoi ça ainsi il a fait عمر بن الخطاب ainsi il a fait سعيد بن المسيب ainsi on fait d'autres jurisconsultes que Allah سبحانه وتعالى l'agrée. بل أكثر من هذا المرأة تعرض نفسها على أهل الصلاح وبوب الإمام البخاري هذا لاش بديالك ما يتقادش الإمام البخاري تيقول علق بابا في صحيحه باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح قال رجل صالح نال التقى أنا واش تبغيني تجوج بيا ها وجا في حديثين ماشي حديث واحد جوج باش تشوف باننا في القضيه ديال الدين ديالنا شويه مفرطين ما عارفين الطريق اللي كان عليها السلف رضوان الله عليه والسنه اللي كاينه اللي تبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كاين شي كتاب صح من القران بعد صحيح البخاري راه لا يوجد كتاب على وجه الارض اصح من كتاب اصح الكتب بعد القران صحيح البخاري فالباب باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح والإمام البخاري رحمه الله عليه ذوك العناوين اللي تيدير هما الفقه عنده بغيتي تعرف شنو هو الفقه ديال البخاري قرأ غير العناوين وغادي تعرف اش بغى يقول اي ان عند الإمام البخاري يجوز للمرأة ان تعرض نفسها على الرجل الصالح ها لا ريب ان اكثر النساء تستحي من ذلك وفيه طرق للوصول الى هي توصي رجلا صالحا ليذهب الى رجل صالح، قال لك في ان تتزوج بفلان بنت فلان. توصي امرأة صالحة تتكلم مع زوجها ليتكلم مع الرجل الصالح، ها فيه طرق، ها الخير له طرق، ما في اشكال. يقول في الحديث الاول: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني صلى الله قال كنت عند انس وعنده ابنة له، قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. أنس تقول لك نوجت مرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه أنس وبنت أنس في المجلس، فديك المرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم واش حاجتك باش تجوج بيا؟ بنت انس قال واني قللت لحياتي، ما لها خيبة هكوا اشد قللت الحياة، فضر فيها باه وقال لها هي خير منك، هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما قال والو. اشهد هذا اقرار من النبي على الفعل اللي فعلت المراه وعلى الفعل ديال انس اللي ادب بنته وتكلم مع بنته على ديك الطريقه. لان السنه شنو هي؟ السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قول وفعل واقرار. اشنو هو الاقرار؟ تيجي الصحابي قدام الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول كذا كذا وتيسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فراه قرروا، تيجي الصحابي قدامه للصحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا فتي ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تيقول له هي راه قرروا. هذه السنة التقريرية، ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنس على ذاك الشيء اللي قال وقرر المرأة على حنت جات وعرضت نفسه عليه، ها؟ الحديث الثاني قال حدثنا سعيد بن مريم بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري لها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن منه شيء عليك. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي صورة كذا وصورة كذا لصور يعددها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن، أعطيناها لك، زوجناها لك بلاش اللي عندك من القرآن. فهذه امرأة أخرى جات مشي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ فعرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بغاش يتزوج بها. كان الرسول في المجلس قال لي زوجناها يا رسول الله، قال لي اش عندك؟ قال لي شوف شي خاتم ديال الحديد ما لقاش، قال لي واش عندك؟ قال لي عندي غير هاد ليزار ديال ليزار، هو داكشي اللي تي يدوروا على التحت ديالهم بحال السروال دروكا. قال لي هذا اللي عندي نعطيها النص ونقبت النص. قال لي اش بغيت دير به؟ الا لبستيه انت هي ما غادي يكون عندها شيء، الا لبسته هي انت ما غاتلبس شيء، ها؟ فبقى قاعد وطولات عليه المده. واحد شويه يقلب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فينا هو؟ عيطوا عليه. قال لي اش عندك من القران انت؟ قال لي عندي صورة كذا وصورة كذا. قال لي سير زوجناك بها. فما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذيك المرأة علاش جيتي انت تعرضي نفسك عليا؟ قرها. فهنا الله عز وجل سي كو لا سيتياسيون انكور بو الي بلو لوان، لا فام بو سو بروبوزي ان نون فيرتيو. اي وي سون جين. Ici, il est gêné, il y a des moyens pour se le faire indirectement. Soit la femme a vu ou a entendu parler d'un jeune qui est vertueux, qui est bien dans sa religion, qui est bien dans son comportement. Ben, il parle. La mère de la fille parle à la mère du garçon. Ou la parle à une autre femme qui va parler à la mère de la fille ou autre. Ou la fille elle-même parle à la sœur d'un frère qui parlera au frère. Et après, ça arrivera aux oreilles du garçon. Et pour ça, la preuve, on est dans le meilleur du livre, et le livre le plus authentique après le livre d'Allah, Azzawajal, sur cette terre, et sur le toit de ce ciel de la vie, qui est l'authentique d'Al Bukhari, rahimahullah. Il a ouvert un chapitre, la femme se propose au mariage à un homme vertueux. La jurisprudence de l'imam al-Bukhari se prend des titres qu'il a dans ce chapitre. Tu veux connaître vers la voie vers laquelle il va l'imam al-Bukhari, lis les titres. Et tu sais la position de l'imam al-Bukhari dans la situation. Et il a ramené deux hadiths. Pas un, deux. Hein? Dans le premier hadith, il dit, Ali ibn Abdillah nous a dit, comme al-Hum lui a dit, j'ai entendu Thabit al-Bannani disait que nous étions avec Anas et avec Anas, la fille de Anas, et Anas a dit, une femme est arrivée, c'est-à-dire chez le prophète alayhi salam, il y avait Anas et sa fille. Une femme est arrivée, il a dit, Ya Rasulallah, il s'est donné en mariage au prophète alayhi salam, il s'est proposé pour être une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu veux de moi, ya Rasulallah? La fille de Anas a dit, il n'a pas de pideur cette fille, il est mauvaise, pourquoi il agit ainsi? Le père, Anas, il s'est tourné vers sa fille, il l'a réprimandé, il lui a dit, il est mieux que toi. Il s'est proposé au mariage à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est mieux que toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, cette scène se passe devant lui, il l'approuve. Et ça, c'est une sunna. Parce que la sunna du prophète alayhi wa sallam, on l'apprend de ses paroles, on l'apprend de ses actes, et on l'apprend de ses approbations. Ça veut dire, on raconte quelque chose à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il sourit. C'est-à-dire qu'il a approuvé, c'est bon. On raconte quelque chose à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, une compagnon, quelqu'un fait un acte, ou raconte un acte au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui. C'est bon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se tait quand on lui dit, c'est bon. C'est la sunna dite approbation. Hein? Et là, c'est le cas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cet acte de cette femme. Un deuxième hadith. Saïd ibn Abi Maryam a dit, que Abu Ghassan leur a dit, que Abu Hazim leur a dit, qu'une femme est venue se proposer au mariage au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, apparemment il ne la voulait pas. Un homme qui était dans la cise, il a dit, Ya Rasulallah, marie-la moi. Il lui a dit, tu as quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que tu as une dot à lui donner? Il lui a dit, j'ai rien. Il dit, va chercher au moins une bague en fer. Il est allé, il n'a rien trouvé, il est revenu. Il lui a dit, j'ai rien trouvé. Mais j'ai mon ézard, c'est-à-dire mon vêtement du bas. L'ézard, c'est le vêtement que les gens mettent en bas. Hein, comme le sarwal maintenant, etc. Et comme les arts des Yémenites. Il tourne Hada. Il a dit, j'ai mon ézard, je lui donne la moitié. Ça, elle a dit. Hein? Et cette personne n'a que cet ézard-là, c'est tout ce qu'il possède. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qu'il va faire avec ton ézard? Si elle, il le met, toi, tu n'auras rien. Et si toi, tu le mets, elle, il n'aura rien. Qu'est-ce qu'il va faire avec? L'homme est resté assis. Hein, dans cette assise du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Et le moment a passé, après le prophète alayhi salatu wassalam l'a cherché, ou il a demandé aux gens de le rappeler. Il lui a dit, tu as combien de surat dans le Coran? Et l'homme a commencé, j'ai tel surat, j'ai celle-là, a commencé à lui énumérer le surat qu'il avait. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, on te l'a marié avec ce que tu as comme Coran. Mais le témoignage ici, c'est quoi? C'est que cette femme est venue se proposer au mariage au prophète alayhi salatu wassalam, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Ça veut dire que si la femme se propose à un homme vertueux pour mariage, maintenant, c'est, il peut le faire par une tierce personne. Il peut le faire par différents moyens. Hein? Par une voix, par l'intermédiaire de la femme d'un autre frère, etc., etc. Ou là, par l'intermédiaire de sa mère à elle-même. Ou là, par l'intermédiaire, il va voir la mère du garçon. Et ainsi de suite. كذلك بعض الناس جالي قال لي بنيتي كذا نجوجك بها ولا اختي نجوجك بها ولا امي نجوجك بها فهو تيقول كيفاش ما جابالي الا فيها شي حاجه ها هو قرا فيك الصلاح ولكن خير جاب لك جا قال لك انا امي بغيت نجوجها لك ولا بغيت نجوجك اختي ولا بغيت واش في غرضك في الزواج بغيت نجوجك بنتي قال لي ما جا عندي هادير كاين شي قضيه تما غير كاين شي مشكل تما داكشي علاش جا عندي فاذا كنت انت راغب في الزواج ملي يجي شي واحد ويقدرك بهاد المقدره ملي كان تسمت فيك الخير وشت فيك الخير وباقي ما تجوجتيش انا واش ليك باش تجوج بنتي ولا اختي ولا كذا فعلى الاقل وانت راغب في الزواج استخر الله سبحانه وتعالى واستشر وسول ماشي انت دغيا يجي الشيطان يلعب بك ايه كاين شي دخيله تما كاين شي حاجه تما ما جا عندي الا كاين شي حاجه ما بغا حتى الدواء يجي عندي ها وما علاش لان احنا جاهلين بالسنه جاهلين بالطرق اللي كان عليها السلف رضوان الله عليهم فان الله عز وجل سي سيغتان اون فالور بروبوزي سا في فالور بروبوزي تا مير او مارياج اكسيتيرا ولا تو ها تا سير يا بري فا جيني Et il va commencer à se poser, à se faire des films dans la tête. S'il me propose sa fille ou sa mère ou au Gada, c'est qu'il y a un problème, il y a un défaut quelque part, il y a un hic. Eh, l'islam. Ni pas des mauvaises suspicions comme ça. Lui, il a vu en toi le bien. Et tu as un nombre de biens, un nombre de religions, de comportements. Je vois que tu n'es pas marié, je te propose ma fille. Ou là, je te propose ma fille, ma soeur, ou ma mère, etc. Va pas tout de suite émettre des mauvaises suspicions. Va plutôt faire salat sikhara, va plutôt demander des conseils, hein? Concerte-toi avec des gens de bien, demande conseil à des gens de bien, fais salat sikhara, demande à Allah subhanahu wa ta'ala si ce mariage est bien, si cette union est bien pour toi ou pas, hein? Va, hein? Et après fais ton enquête sur la famille, sur la fille, qu'on te propose, avant de dire n'importe quoi. كذلك بعض الناس هذا تاي ها هو ناس نزوجك اختنا ولا نزوجك بنتنا ولا نزوجك ها منا فهو ما بغاش ما عنده رغبه في الزواج ولكن تيقبتها تيجاملك ما تيحشم منك ولا انت فايت مفوت فيه شي خير وتيحشم منك وكذا وهو ما مقتنع بالزواج هذا كذلك خطا انت ما راغب في الزواج فما تقبلش ما بغيتيش تزوج انت هاد الساعة ما بغيتي تجوج فشوف شي طريقة باش تبين للإنسان أنك هاد الساعة ما غرضك في الزواج لأنه إلا قبتيها وأنت تتجامل وما عجباتك وكذا فأنت مجوج منها مفوق فكا مفوق بس منك ها وما بغيتيش هذيك الحالة غادي تكون العلاقة ديالك بينك وبينها فأنت ما حسنتيش لهذاك الإنسان اللي جا عندك فالطريقة هي وسط ما تميل لهاد الجهة ولا تميل لهاد الجهة مشي في الوسط ها وسي فخيرون الله عز وجل سيغتان اون لوغ بروبوز لا في نوتخ في ولا نوتخ غارسون ولا نوتخ ها مير ولا نوتخ سور اي اكسبت سامبلومون بوركوا بور تو فير بليزير و تا با لو فير بليزير اخا الاسلام ناكسبت با كوم سا فوا باسكو تو لا ايدي دون اون سيتياسيون ا ان مومون ديفيسيل Tu as fait un bien pour cette personne, donc il veut te rendre. Lui, il n'a pas envie de se marier. Il ne compte pas se marier. Il a peut-être un défaut intérieur. Il a peut-être un problème au niveau des capacités, au niveau de beaucoup de choses. Il ne veut pas se marier. Mais il le fait tout simplement pour te faire plaisir. Et dans ces cas-là, il n'a pas à bien agir avec la personne, ni avec la personne qu'il respecte, ni avec la personne qui lui a prodigué un bien, ni avec la fille non plus. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il n'est pas convaincu du mariage et qu'il n'a pas envie du mariage, peut-être qu'il a une maladie qui l'empêche d'être au top avec la femme, la situation va devenir difficile. Et ça va créer des problèmes dans cette amitié et cette relation qu'il y a entre ces deux hommes. Donc on n'accepte pas comme ça. La situation n'est pas, il faut accepter. Là, il faut un juste milieu. On n'est pas gêné quand on nous propose, et on n'accepte pas comme ça pour faire plaisir, et on ne se pose pas des questions sur les gens, pourquoi ils nous proposent leur fille, etc. Loin de là. Mais on a envie de se marier, on fait salat istikhara, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on demande conseil, on fait notre enquête, et on regarde la fille. Si la fille nous plaît, c'est bon. Dans sa religion, dans tout, ben c'est bon. Sinon, ben on n'a pas à accepter. كذلك بعض الناس دابا الى جا عندك قال لك بغيت تزوجك بنتي ولا اختي ولا امي الى ما قبلتي ليه تيطلع عليه الدم علاش يطلع لك الدم اخر الاسلام لعل هذا فيه خير ان انا ما نصلح لبنتك وبنتك ما تصلح ليا ها وانا الى تزوج بنتك ولا بنتك تزوجت بيا ولا كذا قدر يكونوا هي المشاكل ويكونوا عليها هي المشاكل فالانسان ما يتحرش كذلك لا فلا بد الانسان ان يخذ الامور بعين الاعتبار ها هو صعب انك تقول شي واحد انا تسمت فيك وهو ما يقبلش ولكن قدر الله لا بد ما تقبلوش انا ما عرفتي الخير ديال بنتك فين كاين ما عرفتيه شكون اللي عرف بيناش بغا يكون واحد الساعه اي حاجه انت كنتي عان بانك غادي تقعد في هذا المجلس هنا حتى واحد فينا ما عان ولكن حتى تقعدوا وتتقضى المجلس عاد انت راه كنتي فيه اما قبل لعلك تخرج من الدار ويديك شي واحد لشي بلاصه اخرى ها شحال من واحد كان ناوي يقعد ولكن جا شي اخ وقال ليه كذا وكذا قدي معايا واحد القرض راه مشى وشحال من واحد ما كان ما يقعد دايزير صلى تحيه المسجد ولا هو غير مار صلى جا ويدخل صلى العصر ويولي قاعد ما كان كاع ناوي هو يقعد فهذه قضيه الاخذار بيد الله فما احنا ما يمكنناش نمشيو ضد القضاء فلا بد الانسان يراعي الامور وكل عاطفه ديالو والشعور ديالو يضبطوا بالشرع يضبطوا بالكتاب والسنه الا ضبطنا الامور ديالنا بالكتاب والسنه على الطريقه ديال السلف فما يكون عندنا حتى مشكل مثلا شوف مثلا دروكا تتمشي تدق على شي واحد الا قال لك شي واحد واش انت تقدر تقول لشي واحد دروكا سير تل ساعه ورجع فانت تقول علاش يقول لي سير تل ساعه ورجع مع ان هذا كاين في كتاب الله وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام كيفاش ما تقبل منه انت هو عاملك بالشرع عاملك بالشرع خاصك تقبل منه وما يقبل منوش علاش لان ما ضبطناش راسنا بالشرع كون ضبطنا راسنا بالشرع قال لي سير تاع عاود رجع نمشي ها بلا ما نتحرجوش الكذوب تنوليوش حنت ما تنضبطو بالشرع تنعلموا ولادنا الكذوب قول لي قال لك با ما كاينش كيفاش قول لي قال لك با ما كاين ها انت قلتي عليه قال لك با ما كاين ها هو الدري ولا تكذب وانت قاعد قدام الدري شوف دابا ملي ما تنضبط نوصلشنا في الشرع اش درنا انا كذبت وكذبت وجعلت ولدي يكون يتجر على الكذب ويقول الكذوب شو لها مشكله ها فلا بد الانسان لا بد من الراعي نشوفوا نراقبوا نفوسنا ونشوف بانه راه وقت ما خرجنا على الشرع العصا العصا وتنتورطوا ها من الله عز وجل سي certaines personnes se mettent en colère quand ils proposent leur fille ou leur sœur ou leur mère en mariage à quelqu'un et que la personne il refuse t'as pas à refuser frère en Allah azza t'as pas à te mettre en colère peut-être que cette personne n'est pas prévue c'est pas lui qui est prévu pour être marié avec celle que tu lui as proposée c'est quelqu'un d'autre peut-être peut-être que s'il se mariait avec cette femme il aurait été mauvais avec elle hein ou cette femme serait mauvaise avec lui etc donc on n'a pas à être gêné et à se mettre en colère quand quelqu'un te dit ben moi je ne veux pas me marier avec ta femme avec ta soeur ou là avec ta fille etc hein ou là avec ta mère je ne veux pas me marier avec elle ça ne me convient pas etc ce n'est pas un problème mais il faut se conditionner avec la législation et accepter hein parce que si nos sentiments et ce que nous ressentons si on le conditionne avec le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salam et la voix du puiseur d'Allah, on n'aura aucun problème. Hein? Regarde, combien d'erreurs on fait dans nos maisons parce qu'on n'est pas conditionné par la parole d'Allah. Imagine quelqu'un vient frapper chez toi. C'est simple. Tu lui dis, reviens plus tard. Toi, celui qui est derrière la porte doit accepter. Pourquoi? Parce que il a accompli avec toi quelque chose qui est dans le livre d'Allah. Quand on veut dire retourner, retourner. Hein? Et nous, on n'agit pas ainsi. Certains disent, hein? Il ment, il donne le das à son fils de mentir. Il dit à son fils ou la fille, dis-lui, mon père t'a dit qu'il n'est pas là. Regarde ce qu'il lui dit. Dis-lui, mon père t'a dit qu'il n'est pas là. Subhanallah. Il ment, il fait mentir son fils aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas conditionné avec la loi d'Allah et avec la sunna de son prophète. Voilà où est-ce que ça nous amène. Et ça nous amène à avoir des problèmes dans notre vie. Et ça nous amène à transgresser la sunna de notre prophète. Fasse Allah al-Azim. رب العرش العظيم اجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله